الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البعث فليتزوج الى اخر الحديث. هل الصوم المطلوب متتابع ام متقطع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البعث فليتزوج ان استطاع منك الزواج فليتزوج فانه غضب البصر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.